بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر سفر من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 16 من شرح كتاب الاعتصام. ولقد ذكرنا في اللقاء السابق أن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر علمين من الأعلام الذين لهم كلام في هذه القضية، وهم الإمام القرافي والعز بن عبد السلام. كنا وقفنا على تقسيم العز بن عبد السلام لما نزل الأحكام أو البدعة، نزلها على الأحكام الخمسة. بعد هذا السياق سيأتي الآن جواب الشاطبي وموقفه، مع أن العز بن عبد السلام كما تعلمون هو سلطان العلماء كما يقال، وله قدم راسخة في تاريخ هذه الأمة في الجهاد. ولكن يأبى الله أيها الأحبة إلا أن تكون العصمة لمن عصمه الله تبارك وتعالى. فسيأتي الآن إمامنا الشاطبي رحمه الله مع إجلاله وتوقيره للعز بن عبد السلام، إلا أن كلامه في هذه المسألة غير مسلم. يقول رحمه الله: والجواب لما انتهى، لأن القرافي نقل كلام شيخه العز بن عبد السلام في قسمته على الأحكام الخمسة، الآن الشاطبي بيقول والجواب على هذا، وبالله التوفيق. قال: والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع لا من حقيقة البدعة، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. وهذا ملحظ رائع جدا. البدعة لا يدل عليها يا أخوان نص شرعي ولا قاعدة من قواعد الشريعة. ولهذا قلنا فيما مضى أن أهل البدعة يتمسحون ويلوون أعناق النصوص لكي يروج باطلهم، فيقول يشهد لي النص الفلاني أو النص الفلاني يشهد لي، لأجل إيش؟ أن تروج بضاعة بترويج هذه البضاعة وبهذه البدعة. لكن حقيقة الأمر يقول لك هذا الإمام الجهبذ رحمه الله: البدعة لا يمكن أن يدل عليها نص شرعي ولا قاعدة من قواعد الشرع العامة. طيب لو أنه دل عليها نص أخوان، تبقى بدعة ولا تبقى تشريع؟ تشريع، ما سنة بدعة، لأن ما ثبت في الشرع فنحن متعبدون به أمرا أو نهيا أو كل ما في الشرع، لأن نحن متعبدون به فعلا أو تركا. يقول: لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين المتنافيين. إذن كلامك يا العز بن عبد السلام لما نزلت البدعة على الأحكام الشرعية الخمسة هذا تناقض، هذا أمر متدافع لا يمكن قبوله. والأمران المتناقضان يا أخوان كما تعلمون هو الذي إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فإذا حل الليل ارتفع النهار، وإذا حل النهار ارتفع الليل، إذا جاء الموت ارتفعت الحياة، جاءت الحياة، وهكذا. الأمران المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. قال: أما سيأتيك الآب التفصيل. قال: أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونه بدعا، لا من جهة أخرى، إذ لو دل الدليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة، لإمكانه أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة. ما هنا بدعة، هنا ذنب معصية. ما تقول لي هذه بدعة محرمة، هذه بدعة مكروهة، هذا ذنب، ما يسمى بدعة. الذنب ذنب، قد يكون كبيرة قد يكون صغيرة وهكذا. قال فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه إن شاء الله. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف، مو مجرد أن فلان أنقده أو أنتقده إذن كل ما عنده باطل، لا مو صحيح هذا الكلام. شوف هذا هو يقول ما ذكره على وجوب إنكار البدع عن أصحاب المالكية، هذا كلام إيش؟ صحيح، كلنا نتفق على إنكار البدع، لكن ما ذكروا فيها من التقسيم أنا تنقسم على الأقسام الخمسة، هذا إيش؟ غير صحيح. قال ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفة بما يلزم في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص. يعني كأن العز بن عبد السلام، طبعا المصالح المرسلة قلنا هي التي يشهد لها إيش؟ قاعدة عامة من قواعد الشرع. يقول الشاطبي لما أعتقد العز بن عبد السلام أن هناك بدع بيدل عليها نص، دخل اعتبر المصلحة المرسلة كأنها نوع من البدع، لكن مو بدع من هي ترعنها عنده، لا. طيب قال وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ. هما تذكرون لما قلنا عمر لما قال نعمة البدعة أن من التوجيهات اللي قيلت فيها أنها نعمة البدعة من الناحية اللغوية وليست من الناحية الشرعية. طيب قال وسماها بدعا، من الفاعل، من اللي سماها؟ العز، بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمعة في قيام رمضان في المسجد بدعة كما سيأتي إن شاء الله. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد الشيخة ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. يعني يقول إن غلطة القرافي أفضع من غلطة العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام على الأقل إذا جينا للمكروه والمحرم قلنا ما في بدعة وإنما هي معصية، هذه ثنتين راحت من الحسبان. الأمر الآخر إن العز بن عبد السلام دخل المصالح المرسلة واعتبرها من البدع من ناحية اللفظ لا من ناحية الحقيقة، لأنه يقول بالمصالح المرسلة العز بن عبد السلام، ولا كتاب معروف ومطبوع في اسمه في القواعد الفقهية، وينص فيها رحمه الله على أن المصالح المرسلة مما يؤخذ به لأنها تحل مشاكل كثيرة جدا في حياة الأمة كلها تدخل تحت المصالح المرسلة، ولا يشك أحد أن الأمة في كل ما تأخر بها العصر المصالح المرسلة تخدمها، مثل ما قلنا لكم مثل إشارات المرور، وجود الطرق، وجود عدم تجاوز سرعة معينة، كل هذه من المصالح المرسلة يشهد لها النص العام في وجوب إيش أو القاعدة العامة محافظة أمن الناس والحرص على حياتهم وعدم الفوضى وأن يتهارشوا كتهار، تسمى هذه من المصالح المرسلة يشهد لها قاعدة أو أصل من أصول الشرع، وهذا بخلاف إيش؟ البدعة الحقيقية، البدعة تصادم الشرع من كل وجه. قال ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع،

على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. إذا لو أن الناس أجمعوا على أمر ليس عليه دليل يا أخوان، أجمعوا، لو أجمعت الآن الناس مثلا على حلية الربا هل يسمى هذا إجماعا؟ ليس إجماع، باطل هذا. إنما الإجماع المعتد به عند علماء الأمة هو الإجماع الذي ينبني على نص شرعي. إذا مصدر قوة الإجماع هو قوة الدليل الذي اعتمد عليه. قال فإن قيل فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه. هو الفصل اللي قبل هذا هو قال تقسيم البدعة إلى حسنة وغير حسنة. طيب وإذا ثبتت بدعة ما مستحسنة بالشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدعة. فالجواب إنه إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى، قطعت هذا الكلام، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار من الناحية اللغوية فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه اللي هو بالمعنى الاصطلاحي، لأنه نوع من تحريف الكلمة عن مواضعه. إذن الذين يأتون ببدع تصادم الدين ويقول لك نعمة البدعة مثل ما قال عمر نعمة البدعة، يقول لك الشاطبي هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. ليه؟ لأن صلاة التراويح مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بالصحابة جماعة، ما حدث الاجتماع في عهد أبي بكر إما لرؤية اجتهاد الناس في العبادة كلهم بنفسه في بيته، فذلك يعني من أبعد الأمور عن الرياء وله اجتهاده في ذلك، وإما لاشتغاله رضي الله عنه بحروب الردة التي كانت أعظم شوكة جابها المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فعلا وفق فيها الصديق رضي الله عنه توفيقا أجمع الصحابة على صواب رايه وانحازوا إلى ما قال رضي الله عنهم. وأما في عهد عمر فلما رأى الناس أوزاعا في المسجد رأى المصلحة أن يجتمعون، قالوا طيب هذه بدعة، قال نعمة البدعة، يعني أنا جمعتهم من ناحية هذه تسمونها بدعة نعمة، لكن الأصل من اللي علمنا صلاة التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يأتي مبطل ويجيب بدعة تضاهي الشريعة ويقول قال عمر نعمة البدعة، أو أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، لا حجة له في ذلك. قال فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلمة عن مواضعه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهذه من رحمة صلى الله عليه وسلم. يعني الذي كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، هل يعقل أو يمكن يتخيل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح باستمرار لزهد فيها؟ لا، حاشاه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وإنما رحمته بالأمة امتنع عليه أن لا تفرض عليهم، لأنه زمان تشريع، زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو زمان التشريع. وقد نهى صلى الله عليه وسلم على الوصال رحمة بالأمة، وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وواصل الناس بعد لعلمهم بوجه العلة في النهي حسب ما يأتي إن شاء الله. وذكر القرافي من جملة الأمثلة إقامة صور الأئمة والقضاة إلى آخر ما قال، وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل. يعني يقول القرافي إن السلاطين والحكام صار لهم هيله وحرس وكذا علشان يكون أهيب للرعية، قال له هذا مهم من البدع، ما له علاقة ذا بالبدع. نحن نقول أن البدعة أمر يتعلق بأمور التشريع، أمور الدين والتدين. قال أما أولا فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود، ومن العلة في ذلك ما قاله الكرافي نفسه من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس، وأحرى بحصول التعظيم في الصدور، ومثله ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث الشجع عبد القيس. إذا زالت العلة ولا بدعة هنا، ما هنا ما صارت بدعة يا أخوان، إنه السلاطين والحكام إنه صار لهم هيئة وصور وبروتوكولات زي ما يقولوا في العصر الحاضر تختلف عن عهد الخلفاء الراشدين، لأن هذا له مخرج وليس من كثير البدع. وأما ثانيا فإن سلمنا أن لا دليل عليه بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسلة، وقد مر أنها ثابتة في الشرع. والمصالح المرسلة في مثل هذا الموضوع تذكرونه مرة في الدرس الماضي، إقرار عمر رضي الله عنه لفعل من؟ معاوية، لما شافه في الشام على غير معاهدة في المدينة، وقال له معاوية الناس هنا ما يمكن تنصر علينا وهذا إلا بمثل هذا، قال أنت وشأنك. وهل لو أن بدعة عمر الذي يفر الشيطان منه كان يقر معاوية على بدعة يا أخوان؟ حاشا وكلا. طيب، وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض رعاب لنصف شاة فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال وطرق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى. وأيضا فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس. وقوله فكذلك يحتاجون إلى تجديد الزخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال مفتقر إلى التأمل، يعني هذا الكلام يحتاج إلى إيش؟ كلامك الجرافي مفتقر إلى التأمل. ففيه على الجملة أنه مناقض لقوله في آخر الفصل الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، يعني يقول أنت الجرافي تراك رديت على نفسك برسك، أنت بدليل أنك لما تلمست هذا الكلام جيت في الأخير ختمته وقلت كلام صحيح، قلت الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. طيب كان ما قلت الكلام اللي قبل هذا، ختمت هذه اترك الكلام القديم. طيب، قال مع ما ذكره قبله فإن هذا كلام يكتفي أن الابتداع شر كله فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجد كلام القرافي في الأول أن البدعة لما قسمها هذه قال في بدعة إيش واجبة، قال فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، وهي كما قال تتضمن الشر كله، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها ولا يمكن فيها الانفكاك، وإن كان من جهتين لأن الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاة في الدار المغصوبة، لأن الانفكاك في الوقوع ممكن، وها هنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض. يعني يقول إن محصلة كلام الجرافي في أنه هناك بدعة واجبة، ونحن إذا رجعنا نحن وإياه إلى أن البدعة في أصلها مصادمة لأمر التشريع اجتمع التناقض في كلامك أيها الجرافي. اجتمع، ما يمكن كيف بدعة تصادم الشريعة وتجعلها واجبة؟ هذا أمر متناقض. ثم أنه يلزم عليه اللوازم اللي ذكرها قبل عدة دروس أخذناها لما قال يلزم من هذا التقسيم الاستدراك على المشرع سواء كتابا أو سنة. وأما على التفصيل فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى، وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست بدعة، وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها وهي مسألة النزاع. وذكر في قسم المكروه أشياء هي من كبير البدع في الجملة ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، أي زيادة في أي عبادة أو نقص منها يعتبر إيش؟ بدعة منكرة، تزيد في أمر مشروع لا تزيد ولا تنقص منه، لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، ممالأتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع بل هي من باب التنعم. إذن الأمثلة التي حاول الجرافي أن يجمعها ليشهد بها على ما ذهب من تقسيمه الذي هو مرفوض ويخالف إجماع الأمة الشاطبي رحمه الله فند هذه الأمور، شيء ما له علاقة في البدعة، شيء ذنوب معاصي ما ينطبق عليها اسم بدعة بل هو ذنب معصية، وهكذا لي يعني يترك كلام القرافي، وبالتالي أيضا مع أنها أخف من العز بن عبد السلام قاعن بالقحم. قال بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع، ما يقال هذا، لأن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، فالمناخل لا تعدل قسمين، فإن كان الإسراف مما له بال كره وإلا اغتفر معان الأصل الجواز. ومما يحكيه أهل التذكير من الأثار أن أول ما أحدث الناس أربعة أشياء: المناخل والشبع وغسل اليد بالأشنان زي الصابون، شيء زي الصابون بعد الطعام، والأكل على المواعيد. وهذا كله إن ثبت نقلا، شوف إن معناته إيش الشيخ يعني يقول ما هو مجزم بصحة هذا الكلام، وهذا كله إن ثبت نقلا ليست ببدعة، وإنما يرجع إلى أمر آخر، وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة بل هي ضلالة ومنهي عنها، ولكن لا نقول بذلك. هذا فعلا يقول لو أنها بدعة ما سلمنا، لأن هذا من أمور التنعم، هو واحد من أمرين: إما أن الأصل الإباحة فلا نحرم شيء على الناس، وإما أن إنسان ألزم نفسه بزهد في ملبس أو في مأكل فله من ناحية الزهد أو التورع أو التوقي أن يلزم نفسه بشيء لكن ما يجعله للناس حتى أقرب الناس إليه، ما يلزم بها. واحد يقول لك أنا ما أكل الدقيق إلا إذا نخل علشان يكون سهل البلع، واحد يقول لا أنا أرى أنه من قصر النفس أن أكله بين خالته ولو كان، وهذا نوع من التخشب، كل هذا أمر يعود لك ولتصرفاتك، لا لا علاقة لا بدعة ولا سنة. لكن إذا اتخذت الأمر بمآل آخر فهذا الذي نهى عنه، لو أن إنسان يفعل التزهد أو يفعل هذا ليرائي به الناس، يدخل أنه ما دخلنا في كمية بدعة، دخل في أمر الرياء في باب آخر أعظم من هذه الأمور، رسال الله السلامة والعافية. فصل. وأما ما قاله عز الدين فالكلام فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال، فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، لأنه من باب المصالح المرسلة لا من باب البدع. إذن كل ما قلت إلى عز بن عبد السلام أنها واجبة ما فيها هنا بدعة يا أخي، هذه مصالح مرسلة جمع المصحف، مصلحة أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لو لم يرون هذه المصلحة ويعملون بها لضاع الدين كله لضياع المصحف. ولهذا الصحابة يعني بدأ يسارع بعضهم إلى بعض لما رأوا استحرار القتل في القراء في معركة اليمامة، فإذا ذهب القراء وما عندنا المصحف، الأجيال اللي بعدنا كيف تعرف القرآن وتعرف أمر الله وكيف نبلغ دين الله؟ إذن المصلحة المرسلة هنا تقتضي وليصفت لها الشاهد العام، الشاهد العام هو إيش؟ حفظ إيش؟ الدين. ويأتي من يقول لا نجمع المصحف هذا بدعة، لا ما بدعة، هذه مصلحة مرسلة يشهد لها أصل حفظ الدين ورضي الله عنهم في هذا التصرف ويثابون عليه إلى قيام الساعة. أرأيت لو أن هذا الأمر يحدث أنا وأنت واللي قبلنا بقرون وبعدنا بقرون كيف سيعرفوا كلام الله؟ وكم سيكون نسبة الحفظ في الناس؟ فالآن تشوف مليار وكسر كم نسبة الحفاظ منهم؟ يمكن ولا واحد في المليون. قال وأما هذا الثاني فقد تقدم، وأما الأول فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض وقد حصل على الكمال، فكذلك هذا. على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف، تذكر كلمة الجنيد لما قال لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقبل منه حتى يأتي بشاهدين من الكتاب والسنة. وعدها من جملة ما ابتدع الناس، وذلك غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. إذن كلامك العز بن عبد السلام أن هناك بدعة واجبة هذا خلاف الإجماع وغير مسلم. على أنه نقل عن القاسم ابن مخيمرة أنه ذكرت عنده العربية فقال أولها كبر وآخرها بغي. إيش يقصد بالعربية أخواني؟ علم النحو. وحكى أن بعض السلف قال النحو يذهب الخشوع من القلب، ومن أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو، ونقل نحو من هذا. وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لأنه لم يذم النحو من حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد، كما يذم سائر علماء السوء لا لأجل علومهم، بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب والعجب وغيرهما. يعني الفعل لو سلمنا أن كلام القاسم بن خيمرة مو لأن النحو مذموم، لا، الأخلاق التي يتخلق وله بكل الناس، بعض من يتعلم العربية يزدري الناس ويقل الخشوع في قلبه، هذا أمر في ذاته مذموم وليس علم النحو مذموم. قال مثل علماء السوء، هل نذم علماء السوء للعلم الشرعي اللي يحملونه؟ ها يا أخوان، لا ما ينكر هذا، لأن العلم الشرعي فضيع، لكن انحراف علماء السوء بهذا العلم وجعله وسيلة وسلم إلى ما يبتغون به من مآرب دنيئة لأنفسهم، انصب الذم عليهم بهذا الاعتبار لا باعتبار العلوم الشرعية التي حملوها. فإن العلوم الشرعية التي حملوها يحملها غيرهم ويكون من علماء الصادقين ويرفع فوق الرؤوس ولا مذمة. إذن المذمة هنا جت للحال المصاعبة لمن انتسب لبعض من البعض لعلم النحو أو من البعض لعلماء السوء، وليس للعلم ذاته لأنه علم شريف. قال ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة، فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعة إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولا ثم احتج إليها بعد، أو عدم المعرفة من موضوع البدعة. يعني يقول إن سميناها بدعة، مثل واحد يقول أنت دونتوا النحو دونتوا هذه من باب اللغة، لأن المصالح المرسلة اقتضت أن يجمع الناس النحو، وإلا بعد ما صارت العجمة في حياة الناس العلوم ما كانت على عهد الصحابة مدونة، لكن اقتضت المصلحة الشرعية، ومن هنا بدأ الإمام البخاري بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح كتابه أصح كتابا بعد كتاب الله. إذن في مصالح مرسلة قامت بها الأمة، ما يأتي إنسان يحتج بها ويقول هذه بدعة، ما كانت على عهد السلف الصالح ولا في القرون الثلاثة الأولى. هذا كلام لا لا لا يقبل، لأن إما جهل بمعنى البدعة كما قال الشيخ، أو جهل بالمصالح المرسلة التي تحتاجها الأمة، فمن جهله سماها بدعا ولم يدرك أنها مصالح مرسلة. قال فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعا إما على المجاز المحض من حيث لم يحتاج إليها أولا ثم احتاج إليها بعد، يعني في القرون الأولى ما كان يحتاج إليها كان سليقة، لكن لما دخلت العجمة احتاجوا إليش وكلها بالأسد الدولي كما سيأتي بعد القليل، ما هي يدون علم النحو، أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة، إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهما، ولا يعود ذلك عليها بذم. ما الذم هو في العلوم الشرعية، الذم في الحال الذي استخدم العلوم الشرعية لمآرب دنيئة وهو منتسب للعلم، فذمه الناس بهذا الاعتبار لا باعتبار العلم الشرعي الذي يحمله. ومما حكى هذا المتصوف عن بعض علماء الخلف قال العلوم تسعة، أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين، وخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف. قال فأما الأربعة المعروفة في علم الإيمان وعلم القرآن وعلم الأثار والفتاوى، وأما الخمسة المحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه وعلم المعقول بالنظر انتهى. وهذا إن صح نقله، برضه شوف يعني هذا كلام لبعض من حكاها الصوفية، يقول إن صح نقله فليس أولا كما قالوا، ما هو مسلم ذا الكلام ما على إطلاقه. فإن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو. طيب من قال أن علم النحو بدعة؟ إذا ثبت تكليف علي رضي الله عنه لأبي الأسود يكون بدعة يا اخوان؟ ليش؟ سنة احسن ليش؟ لان علي من الخلفاء الذين قال فيهم عليك بسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. طيب حين سمع الاعرابي قارئا يقرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله بالجر يعني ورسوله كراها كاذب ورسوله فقال برئت مما برئ الله منه. فبلغت علي رضي الله عنه فأشار على أبي الأسود فلعنه. وهذا مقصد شريف جدا. وقد روي عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة وأمر أبي الأسود فوضع عنه. أيضا هذه رواية أن عمر هو اللي كلف من أبو الأسود. والعروض من جنس النحو. وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في الكلام العربي من سنة الخلفاء الراشدين. ويسلم أنه ليس كذلك فقاعدة المصالح تعم علوم العربية أي تكون من قبيل المشروع فهي من جنس كتب المصحف وتدوير الشرايع. إذن يقول الشيخ من سمى علم النحو وتدوير العلوم بدعة أمر مردود لأن هذا لا ينطبق عليه تعريف البدعة. وهذه إن ثبت تكليف أحد الخليفتين عمر أو علي لأبي الأسود فقد أصبح السنة من سنة الخلفاء الراشدين. وإن لم يثبت فهذه مصلحة مرسلة يشهد لها الأصول العامة للدين من حفظ هذا الدين ووعاه. وشو وعاء هذا الدين أخواني؟ اللغة العربية حركة واحدة تغير المعنى. وإذا ثبت هذه وحتى أن ذكروا أن هذا الأعرابي سمع هذه الآية في المطاف فصح أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني الله تبرأ من المشركين وتبرأ من من الرسول هذه والعياذ بالله فصح. وقال برئت مما برئ الله منه. لا يمكن يكون هذا كلام الله لا يمكن يكون هذا كلام الله. حقق في الأمر وجد أن هذا لحن وأخطأ. وإنما الآية الله بريء من المشركين ورسوله إيش بريء من المشركين فحركة واحدة غيرت المعنى. وما ذكر عن القاسم بن خيمرة قد رجع عنه. اللي يقول القاسم بن خيمرة أن علم النحو يجلب الزهو وقلة الخشوع يقول فإنه ثبت أنه قد رجع عنه. فإن أحمد بن يحيى ثعلب هذا ثعلب من أئمة العربية الكبار قال كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول أول تعلم شغل وآخره بغي يزدري العالم به الناس. فقرأ يوما إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله يعني إنما يخشى الله ونصب العلماء. فقيل له كفرت من حيث لم تعلم. قال للشيخ اللي كان ينكر هذا الكلام قيل له كفرت من حيث لم تعلم. فقال لا طعنت على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدا. يعني أثر القضية خطرة إلى هذا لا والله أرجع من ذمي للنحو لا دونه النحو واهتموا به يعني أنت جعلت الفاعل مفعول والمفعول صح. طيب قال عثمان بن سعيد الداني الإمام الذي ذكرها أحمد بن يحيى هو القاسم بن خيمرة. وعلى الداني من علماء الأمة الكبار وهو من الحجج في هذه الأمة في معرفة علم القراءات. قال وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق هذا كلام الداني مع محمد بن سيرين كلام وكان ابن سيرين ينتقص النحويين فاجتمع في جنازة فقرأ ابن سيرين إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الله. فقال له ابن أبي إسحاق كفرت يا أبا بكر تعيب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله. فقال ابن سيرين إن كنت أخطأت فأستغفر الله. إذن هذا علم تدوينه فيه مصلحة ومعرفة الفاعل والمفعول والقواعد النحو هذا مما يخدم هذا الدين. وأما علم المقاييس فأصله في السنة ثم في علم السلف بالقياس. نعم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد وهو القياس على غير أصل وهو عمدة كل مبتدع. وأما الجدل في الفقه فكذلك من قبيل النظر في الأدلة. وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية. تذكرون لما ورد في سيرتهم أنهم يجمعون أصحاب الشجرة لأي قضية حدثت أليس هذا من قبيل الجدل والنقاش والبحث في الأمور اللي حدثت والنوازل. طيب قال وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق، فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى ومن قبيل مشاورة المأمور بها، فكلاهما مأمور به. وأما علم المعقول بالنظر فأصل ذلك في الكتاب والسنة اللي هو التأمل، لأن الله تعالى احتج في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وقوله هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء، وقوله أروني ماذا خلقوا بالأرض أم لهم شرك في السماوات. وحكى عن إبراهيم عليه السلام محاجة الكفار بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخرها. وفي الحديث حين ذكرت العدوى إيش قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، إلى غير ذلك من الأدلة. فكيف يقال إنه من البدع؟ كيف يقال إن إقامة الحجة والنقاش والتأمل والتدبر إن هذا من البدع؟ وقول عز الدين، من عز الدين هنا؟ ابن عبد السلام، إن الرد على القدرية وكذا غيرهم من أهل البدع من البدع الواجبة. الكلام اللي يقول إن الرد على القدرية بدعة واجبة منه العز بن عبد السلام. قال الشيخ غير جار على الطريق الواضح، هذا كلام الشافعي رحمه الله، ولو سلم فهو من المصالح المرسلة. وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة، وأما أمثلة البدع المندوبة فذكر منها أحداث الربط والمدارس، الربط اللي هي الأربطة المساكن يعني. قال فإن عنا بالرباط ما بني هنا، انتبه، فيه من يبني رباط للفقراء للمساكين للمسافرين للمحاويج، فهذا أمر. وهناك من يربك الشاطبي من بناها علشان يجون الدراويش اللي يسمون أنفسهم الصوفية ويقول انعزل عن الدنيا وجلس فيها الخرابة وجلست هو هو هو هو الله الله الله الله، قال هذا من المنكر ومن البدع المنكرة. نسمع كلامه. قال فذكر منها أحداث الربط والمدارس، فإن عنا بالربط ما بري من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه، وإن عنا بالربط ما بني للالتزام سكناها قصدا للانقطاع عن العبادة، فإن أحداث الربط التي شأنها أن تبنى تدينا للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين ويوقف عليها أوقات يجري منها على الملازمين لها ما يقوم به في معاشهم من طعام ولباس وغيرهما لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، فإن لم يكن لها أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدعة التي هي ضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة فضلا عن أن تكون مندوبا إليها، وإن كان لها أصل فليست ببدعة فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. إذا النويت أنت الآن تقول يا العز أن في بدعة مندوبة، هذه الأربطة إن بنيت للمقصد الشرعي لفقراء ومحاويج وغيره فهذا هذا أمر حثت على نصوص الشرع وليس من قبل ولا ما له علاقة بالبدعة هنا. وإن كان إن الناس ينقطعون بدعوة أن احنا تخلينا عن الدنيا ويسكر ويجي آخرون ويوقفون عليهم أوقات لأنهم يقول لك خلاص ما دام انقطع عن الدنيا، يجي واحد آخر يقول أجل بوقف عليهم العمارة الفلانية علشان تدر عليهم أكل وشرب، قال هذا هو عين الابتداء في الدين. وسيبين لك بعد قليل أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وهم أتقى خلق الله وهم خيرة خلق الله بعد نبي الله ما أحد منهم فكر في هذا ولا عمله البتة. قال ثم إن كثير من تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة. ها جاك الاستشهاد يا شيخ نايف، تقول إن بعض يحتجون الآن اللي يروحون للخرابات ويقولون انقطعنا عن الدنيا وحنا المتصوفة وحنا العباد، انتوا تنكرون عليها أهو أهل الصفة ساكنين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن الذين نجدد عهد الصفة في حياة الأمة. شوف كيف يبغون يلبسون باطلهم على الناس. سيكشف لك الشاطبي أن هذا كلام هراء، هذا كلام هراء غير صحيح. اسمع، قال ثم أن كثيرا من تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم ولا تدرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغداة والعشي يريدون وجهه الآية، فوصفهم بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه قصدا لله خالصا، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل. فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها ليجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة. شفت كيف الاحتجاج؟ طيب، ويتجرد عن الدنيا والشغل بها، وذلك كان شأن الأولياء. حنا في شغلنا هذا نصير أولياء، أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة وأهلها متبعون للسنة، فهي طريقة خاصة لأناس خاصة. ولذلك لما قيل لبعضهم فيما فيكم تجب الزكاة، قال على مذهبنا أم على مذهبكم، ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله، ما فيه لك مال، شوف هذه الصوفية، وأما على مذهبكم فكذا وكذا، يعني إما عليك ربع العشر إما عليك كذا. طيب، أو كما قال وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير محققة ولا منزلة على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة والتابعين، ولا بد من بسط طرف من الكلام على هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه، وبالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن عرفنا إلى كلمة والتابعين احتجاج مبتدعة لانقطاع لما سموه ذكرا وعبادة، أن فعلنا هو اللي ذكر الناس بفعل أهل الصفة وأن فعلنا سنة، يقول لك الشاطبي هذا أمر لازم يكشف فيه الحق والزيف حتى لا يأتي إنسان يلبس على الناس أمر دينه، سيشرح هذا رحمه الله. يقول وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله. لاحظ أول نقطة الافتراق بين شغل أهل الصفة وشغل المغفلين. هذولا أهل الصفة وش سووا يا أخوان؟ الهجرة، تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينقطعون مما حل الله وأباح وأمر وأوجب ويذهبون إلى ما حرم ويبتدعون في دينه ما لم ينزل به سلطانا. قال كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة وغيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو بشيء منه فاستعان به لما قديم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هاجر بجميع ماله وكان 5,000 أو 6,000. ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين، وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضلا في العمل، فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم، كما تعلمون اللي يقول لك ربع مالي ولك نص مالي مثل السعديين وغيرهم. طيب، وهم الأكثرون بدليل قصة بن النضير، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير قال للأنصار إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها، وخل المهاجرون بينكم وبين جوركم وأموالكم فإنهم عيال عليكم، فقالوا نعم، ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر أنهم فقراء. وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار. يقول ما أحد، أنت سمعت واحد؟ يعني المال قد يجود الإنسان يقول لك نصف، لكن يا أخوان قضية الزوجات لم يحدث في التاريخ البشري كله غير ما حدث في قصتهم رضي الله عنه، لما قال ولي من النساء زوجتان اختر أيهما أعجبتك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجتها. هذا إثار ما حدث في البشرية كلها على الإطلاق إلا على عهد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وصف المهاجرين لإخوانهم الأنصار، يقول ما رأينا مثل هؤلاء من قوم نزلنا به بين أظهرهم، يعني أنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، ما بيذهبوا بالأجر، أنتوا ادعوا له وكفوا المعروف وغيركم آثر أن يعمل مثل عبد الرحمن بن عوف لما قال جلوني على السوق وغيرها. طيب ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها ويبيعها علفا للإبل ويتقوس من ذلك الوجه، ومنهم من لم يجد وجها يكتسب به لقوت ولا سكنى، انغلقت السبل كلها في وجهه، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كانت في مسجده وهي سقيفة كانت من جملته، إليها يأون وفيها يقعدون إذ لم يجدوا منزلا. هم مثل هذول اللي يتركون بيوتهم يقولون تعالوا نروح للخرابة الفلانية، هذا ما وجد صحابه ما وجد منزل ولا مأوى. قال إذ لم يجدوا منزلا كما لم يجدوا مالا ولا أهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم، وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله إذ كان من جملتهم وهو أعرف الناس بهم قال في الصحيح وأهل الصفة أضياف الإسلام. وهم دراويش الإسلام؟ لا، أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وهذا من هدية صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، لكن الهدية يكسب لهم ويشاركهم ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف، وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما لشراء، إذ لم يكن لأهل الوطن أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى ولا خانات يؤوى إليها، فسار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواءه حتى يرتحل ولو كان غني يا أخوان، فإن كان لا مال له فذلك أحرى. فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم. وفيهم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم أحصروا في سبيل الله أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، كأن العدو أحصرهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض لا لاتخاذ المسكن ولا للمعاش، لأن العدو قد كان أحاط بالمدينة، فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه ولا هم يتصرفون للتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار ولضعفهم في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا. وقد قيل في قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا زمنا، ما معنى زمنا؟ مرضى. وفيهم نزل أيضا قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا، حطها تحت هذا الكلام، إيش يقصد بهذا الاستشهاد؟ أهل الصفة أخرجوا يعني بالقوة، لكن الدراويش اللي يبون يقيسون حالهم على حال أهل الصفة خرجوا بإرادتهم من أملاكهم وبيوتهم إلى الخرابات يقولون حنا مثل أهل الصفة، أولئك أخرجوا وهؤلاء إيش؟ خرجوا. فصفا لها ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما خرجوا منها اضطرارا، ولو وجدوا سبيلا ألا يخرجوا لفعلوا، ففيه دليل على أن الخروج من المال اختيارا ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة، فلأجل ذلك بوأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة. يقول اللي يخرج من ماله هذا ما يقصد إليه الشارع، بدليل أن الشارع قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة تأتي حتى في المال، لأن الذي عنده مال وهو مؤمن نعم المال الصالح عند العبد الصالح سيخرج منه الصدقة وسيقرئ الضيف وسيصل الرحم وسيقيم أمور المسلمين في مصالحهم من جهاد وغيره، المال عصب. وإنما قامت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال أبي بكر ومال خديجة رضي الله عنه ثم وعثمان، وهؤلاء الدراويش الذين يتركون أموالهم ويجلسون عالة على الناس ويقولون نحن أهل إن مثلنا مثل أهل الصفة شتان بين مشرق ومغرب. قال فكانوا في أثناء ذلك من هم أهل الصفة الحقيقيين الصحابة. فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب القرآن والسنة كأبي هريرة، فإنه قصر نفسه على ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه، وإذا أقام أقام معه، حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين، فصاروا إلى ما صاروا إلى غيرهم ممن كان له أهل ومال. كثير من أهل الصفة لما خرجوا وساروا بالجهاد وجت الغنائم اغتنوا ولم يرجع من أهل الصفة، وصار ذا مال وزوجة وأولاد، وقائم بأمر الله وأمر رسوله. قال: واتخاذ سار ممن كان له أهل ومال ممن طلب المعاش واتخاذ المسكن، لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال، فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض. فالذي تحصل، ما أقرأه يوضع تحت خط ثلاثة أسطر. فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة وهي الرتبة العليا، لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله في القرآن بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقوله: وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم. أظن وضحت الصورة الآن. إذن عندنا إشكال، وهذا موجود في زوايا الصوفية إلى اليوم. يتركون ما أحل الله من مال، يتركون الجهاد، يتركون الدعوة، يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتركون الكسب على العيال وعلى أنفسهم وإعفاف أنفسهم من أن يمدوها، ويصبحون عالة على من يتصدق عليهم، ويقولون: نحن الذين نتشبه بأهل الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. فإن هؤلاء خرجوا بإرادتهم، وأولئك أخرجوا رضي الله عنهم. وأول الإخراج لهم رضي الله عنهم اللي هم الصحابة هو إيش؟ الهجرة التي كانت لهم من مكة إلى المدينة، ومن غير أصقاع مكة لما انتشرت دولة الإسلام. فأن يأتي هؤلاء المرتزقة ويشهدون لبدعتهم وفعلهم بأنهم متشبهون بأهل الصفة، لا وجه للتشابه على الإطلاق. وأهل الصفة رضي الله عنهم من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب سهمه من الغنيمة ما رجع إلى أهل الصفة، فلو أنها مقصودة لذاتها لرجع إلى ما كان عليه، وإنما لما زال العارض والفقر ورزق الله بالرزق بنى له بيتا واتخذ زوجة وصار له أولادا وغير هذا، واستخدموا مالهم رضي الله عنهم فيما يقربهم إلى الله رضي الله عنه. قال: والدليل على ذلك من العمل أن القعود بالصفة لم يد بالصف أن العمل والدليل على ذلك من العمل أن القعود بالصفة لم يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الملحظ، يعني لو أنها سنة كان بقيت يداومون على الخلفاء واحد وراء واحد وراء واحد إلى اليوم. قال: ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا. قطعت هذا الكلام، لو كان هذا أمر مقصود لذاته لكان الصحابة أحق من يفعل هذا رضي الله عنهم، ثم بإقامتها والمكتفيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح، قد تحت الحكم لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. ولا يظن العاقل أن القعود على الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين. أي شيوخ يا أخوان؟ شيوخ الصوفية، ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا كالفضيل وإبراهيم بن أدم والجنيد وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشربلي وغيرهم من سابق في هذا الميدان. يعني يقول أنا بجيب لك دليل آخر، مع أن أبطلنا أن ما هناك تشابه بين أهل الصفة وهؤلاء المهرطقة. يقول أنا أستدل عليكم من شيوخكم، أنتوا الآن يا الصوفية ما تجلون الفضيل بن عياض والحارث المحاسبي والجنيد وغيرهم وغيرهم ابني وغيرهم، أنا أتحداكم أن واحد من هؤلاء بنى رباطا وانقطع فيه، ما يوجد هذا. وكان لكل منهم رحمهم الله حرفة يتقوت منها ويتكسر منها، وله أولاد وله غير ذلك. قال وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبديني قالوا في مثله بدعة إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد. يعني يقول لك إن لو واحد قال إنه ما يطلب العلم إلا في المسجد، معنى هذا أن المدرسة إيش؟ بدعة. يقول واحد، هل في أحد قال هذا؟ ما أحد قال هذا أبدا، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق. فإذا أعد أحد الناس لقراءة العلم مدرسة يعين أو يعين بإعدادها الطلبة، فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من منازله أو حائط من حوائطه وغير ذلك، فأين مدخل البدعة هنا؟ بالعكس، هذا منفعة متعدية، والنفع المتعدي أجره أعظم من أجر النفع اللازم. وإن قيل أن البدعة في تخصيص ذلك الموضوع دون غيره، فالتخصيص فهنا ليس بالتخصيص التعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس، الحبس يعني الوقف، كما تتعين سائر الأموال المحبسة يعني الموقوفة، وتخصيصها ليس ببدعة. فكذلك ما نحن فيه بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة، فهما للتعبد اللي هو الثنين، فهما اللي هو الربط هذا للتعبد، فصارت تعبدية بالقصد والعرف، حتى أن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. نقف هنا، نقف هنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أنا أرجو يا إخوة أن ننتبه فيما ذكر هذا الإمام الموفق رحمه الله في مناقشة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ورد هذا، مناقشة أهل الكرافي والعز بن عبد السلام في تقسيمها على الأحكام الخمسة وغير ذلك، وأيضا استشهاد، وهذا النقطة الأخيرة، هذه شائعة في كل أنحاء العالم الإسلامي التي الربط والزوايا الصوفية قائمة فيها، خاصة في أفريقيا بالذات، لأن الصوفية في أفريقيا قد ضربت بأطنابها إلى الأذان، يستشهدون بأن فعلهم هو الذي يذكر بفعل أصحاب الصفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف أبطل هذا الإمام بالأدلة والبراهين، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه على ما قدم خيرا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.